إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عنوان هذه الخطبة منهج أهل السنة هو المنقذ للأمة أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه واحمدوه على نعمه الكثيرة وآلائه الجليلة واحمدوه أكثر واحمدوه كثيراً واشكروه جزيلاً على أكبر نعمة ألا وهي الإسلام والسنة وافرحوا بذلك واعتزوا ولا تحقروا أنفسكم ما دمتم مسلمين قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون أيها المسلمون تعلمون رحمكم الله أن الإسلام يكفل ويضمن لمن آمن به وتمسك به يكفل له السعادة والهدى والأمن في الدنيا والآخرة ويحقق الصلاح والفلاح والأخوة والتحابب لمن سار على نهج الإسلام وأما من لم يؤمن بالإسلام وابتعد عنه فإنه يعيش في تعاسة وخسران ويتسلط عليه الشيطان ويتقلب في حيرة وضلال وهذيان قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو حديث صحيح وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري عباد الله لا يزال الإسلام إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة صالحاً ومصلحاً ليس له نظير في إبطال الباطل وإحقاق الحق ونشر العدالة والهدى فتمسكوا به رحمكم الله ولا تستبدلوا به شيئاً من الديانات والأفكار والمناهج الباطلة ولا تختاروا عليه العادات والتقاليد والقوانين المخالفة للإسلام قال تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فالإسلام هو الحل لكل مشكلاتنا وهو الصراط القويم لكل شؤوننا لكن مما يؤسف له ابتعاد كثير من المسلمين عن الإسلام الصحيح ثم يريدون الحلول لأوضاعهم السيئة في غير الإسلام وخاصة بعدما استقل كثير من بلدان المسلمين عن الاستثمار والاستعمار فإن كثيرا منهم لم يرجعوا إلى الإسلام الصحيح في كل شؤون حياتهم بل رجعوا إلى الإسلام وتمسكوا بالإسلام في بعض الأمور وتركوا بعضاً آخر ثم يريدون الحلول الطيبة لأوضاعهم السيئة. هيهات هيهات أن يجدوا ذلك إلا في الإسلام الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه في الكتاب والسنة. فيا أيها المسلمون تمسكوا بالإسلام في كل شيء، في كل شؤونكم، في العقيدة والعبادات والمعاملات والسياسة والاقتصاد والتجارة والآداب والأخلاق. سيروا بالإسلام أقوالكم وأعمالكم وأفكاركم وعاداتكم وتقاليدكم، تكونوا من المفلحين الفائزين في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، الإسلام هو الحل، لكن إذا نظرنا إلى المسلمين نرى اختلافا كثيرا بينهم، خاصة بين دعاتهم وعلمائهم، يختلفون في المفهوم الصحيح للإسلام. ولقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التفرق في الأمة سيكون على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. قيل له: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، يعني جيل، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الحديث متفق عليه. إذن هناك اختلاف كثير في المفهوم الصحيح عن الإسلام، لكن الحمد لله إن الله تعالى لم يجعلنا حيارى، بل ترك لنا منهج أهل السنة والجماعة، فعلينا أن نتمسك بمنهجهم حتى لا نتفرق. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيها الناس، الإسلام هو الحل، لكن على منهج أهل السنة والجماعة. إذا تمسكنا به فإننا نهتدي وننتصر، ويحفظنا الله من كيد الشيطان ومن مؤامرات حزب الشيطان الذين يسعون دائما لإبعاد عن الإسلام، ويسعون لتقسيم المسلمين وتفريقهم. فارجعوا أيها المسلمون إلى الدين الإسلامي، لكن ليس بمفهوم الشيخ فلان ولا الشيخ فلان ولا الشيخ فلان، لا، بمفهوم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بهذا المفهوم. واحذروا الشرك والبدع والمناهج الفاسدة، وصححوا عقيدتكم وعباداتكم، وحسنوا أخلاقكم ومعاملاتكم على وفق منهج أهل السنة والجماعة. فلا تتبعوا الشيعة الروافض ولا الخوارج الذين هم متخصصون في قتل المسلمين وتدمير بلاد المسلمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وإن قتلوا بعض الكفار فإنهم يقتلون المسلمين أضعافا أضعافا، لأنهم أولا يكفرون، يخرجوهم من الإسلام، ومن بعد في عوض يدعيهم مزيدا، يخرجوا من الإسلام، لا يدعيهم من الإسلام، لا، الاقتيلة، اذبح، اذبح، اقتل، ومن بعد يبقوا دائما يقتلوا في المسلمين وما يروحوش عند الكفار باش يقاتلوهم. فلا تكونوا من الخوارج، ولا تكونوا من المرجئة. قولوا: من المرجئة؟ هذا الناس يقول لك: أصح القلب، دير واش حبيت ما دام النيه صالحه ربي ما يعافيك. ويقولوا دير واش حبيت، وبعضهم فاسق فاجر يقول لك وين تعرف بالك انا ندخل الجنه قبلك، يا طبطب تدخل الجنه قبله. الراجل يصلي ويقوم الليل ويصوم ويتصدق ويبعد عن المحرمات، والاخر غارق في الشهوه ويقول لك وين تعرف، هاو بالك ندخل الجنه قبلك. والله ليه ما شاء الله، هذه عقيده فاسده خرج منها. الصالح صالح والطالح طالح. إذن علينا يا عباد الله أن نتمسك بمنهج أهل السنة والجماعة. عباد الله، إننا لم نعرف ذلك إلا عن طريق العلم النافع. تعلموا القرار، لا تكتفي أنك مسلم بالجنسية ولا مسلم تابع لوالديك ولا أنك ولدت في بلد مسلم أنت مسلم، لا ما يكفيش هذا. الحمد لله أنك ولدت مسلما، هذه نعمة، ولكن عليك أن تجتهد وتطلب العلم ولو كنت كبير ولو في عمر 80 سنة. العلم ماشي كيف الدراري اللي يقراو في المدرسة، كلنا معنيون، وخاصة أن نعرف هل أنا راني نسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. لا، لازم تسقسي روحك كما تسقسي على صحتك، صحتي مليحة كاين الأمراض ولا ما كانش، تسأل الأطباء تسأل الناس المتخصصين. فكذلك علينا أن نعرف هل نحن على منهج أهل السنة والجماعة أم لا. كيف نعرف ذلك؟ بأن نتعلم. ومن أسهل الطرق عندنا مثلا كتاب معروف خاصة في بلادنا ميسر، الرسالة لابن أبي زيد القيرواني المالكي، رسالة قيمة أقرأ خاصة المقدمة تاعها، يبين ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. تبعها، واللي ما يعرفش العربية راهي مترجمة بالفرنسية وبالإنجليزية، أتعلم سيدي باللغة اللي تعرفها حتى تتعلم العربية. هكذا نتعلم حتى نعرف هل ننجو يوم القيامة، وهل ننجو في الدنيا من الحيرة والاضطراب والقلق. إذن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الإسلام. ما تخليش الخير اللي عطاك ربي عندك كيما يديروا بزاف الناس، ما على باليش بالناس، يموت يموت، كل شيء تتعلق من عقوبها من رجلها، هذيك في الحساب. أما في الدعوة لا، أنت مطلوب منك تدعو إلى الله. سمعت واحد يحلف براس بابان، يحلف براس ولاده، يذبح دجاجة في الساس تاع الدار ويديرها في الساس، يقول له ما يجوز لكش هذا، يقول لي قولي توقع تفتيو، يقول له انا مانيش مفتي بصح ندور مع المفتيين، هما اللي قالوا لي علمولي ندعو الى الله. ونصبر نصبر، لابد من الصبر، تغيير الاحوال يحتاج الى وقت. المرض سهل دخوله، العلاج يحتاج الى وقت. ولهذا قال تعالى في سوره النحل الله كلنا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم واقض حوائجهم يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين ارزقهم من بركات السماء والارض. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك باعداء الاسلام والمسلمين الذين يخططون لتدمير الاسلام والمسلمين، اللهم عليك بهم، اللهم زلزلهم، اللهم ألق الفتنة في بلدانهم وبينهم وأشغلهم عنا يا رب العالمين. ومن لم يكن كذلك من الكافرين فاهده إلى الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين، وارحمهم يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم يا رب ول علينا خيارنا ولا تسلط علينا الأشرار يا رب العالمين. اللهم اهد المسلمين أئمة وعامة حكاما ومحكومين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين